صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إذا لابد أن نستقر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جلستنا هذه نية تحصيل تعليم المرأة والمسجد، نية تعلم العلم والاستماع إليه. إذا إن شاء الله تعالى سنبدأ هذه المحاضرة مع فضيلة الشيخ ابن حسن بن الزدو التي هي بعنوان هذه دعوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد شاء بحكمته البالغة، وهو أحكم الحاكمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن يجعل هذه الأرض مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، والتنافس بينهما أبدي سرمدي لا ينتهي إلا عندما يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لذلك جعل الله سكان الأرض ينقسمون إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فالذين هداهم الله سبحانه وتعالى لدينه ومنهجه هم الذين وفقهم واجتباهم واختارهم، والذين أضلهم ينقسمون إلى قسمين: إلى ذوي الضلال السابق في سابقة القدر، وهم الذين كتب الله الكفر والنفاق في قلوبهم، وإلى آخرين أضلتهم الشياطين وأغوتهم أعمالهم السيئة، وهم صالحون للرجوع والإنابة إذا تابوا، فإن الله يتوب على من تاب إليه، وهو سبحانه وتعالى يوفق من شاء للتوبة. ولكنه أراد أن يقيم الحجة على عباده، وذلك من تمام عدله ولطفه وتوفيقه، فلذلك شرع الدعوة إلى منهجه سبحانه وتعالى ليهدي بها من شاء هدايته، وليقيم بها الحجة على من غوى وأبى. وقد بين سبحانه وتعالى أن أهل الهداية ينقسمون إلى قسمين: إلى مهديين ومجتبين. فالمهديون هم الذين هداهم الله وعلمهم ودلهم على طريق الحق، فأجهدوا أنفسهم وأتعبوها في علاجها وإصلاحها، فتعلموا ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وسعوا لعلاج أنفسهم وأطرها على الحق، وصبروا على ما عانوا ولاقوا على الطريق حتى وصلوا. والمجتبون هم الذين وفقهم الله من البداية، فسبقت لهم عناية الله سبحانه وتعالى، فلم يتعبوا أنفسهم ولم يجهدوا في جهادها وإصلاحها، وإنما قذف الله هذا الإيمان في قلوبهم فهداهم ووفقهم. والإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وبين الله هذه القسمة في قوله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وفي قوله: وممن هدينا واجتبينا، وفي قوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتباهم وهداهم. فإنه سبحانه وتعالى يجتبي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. وقد جعل هذه الدنيا صراعا أبديا مستمرا لا ينقطع، لأن انقطاعه لا يمكن أن يكون إلا بهزيمة أحد الحزبين المتنافسين، وهما حزب الله وحزب الشيطان. فلا يمكن أن يكون من خطة حزب الله أن يقضي على حزب الشيطان وأن لا يبقى له وجود أبدا، كما لا يمكن أن يكون من خطة حزب الشيطان أن يقضي على حزب الله حتى لا يبقى له صولة ولا جولة، بل لا بد أن تبقى سنة التدافع حاكمة لهذه الأرض وهي مصلحتها، ولو توقفت لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أنه لا يتوقف الصراع إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو هزم حزب الله ولم يبق قائم لله بالحجة على أرض الله، وكان الناس حفالة أو حثالة كحفالة الشعير والتبر لا يباليهم الله باله، ورفع عنهم القرآن ولم يبق على الأرض من يقول الله، فحينئذ يستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأولئك هم شرار الخلق الذين تقدرهم نفس الرحمن وعليهم تقوم الساعة. ولو قدر أن حزب الله انتصر فلم يبقى على وجه الأرض كافر ولا منافق ولا عاص لله سبحانه وتعالى، فاستقام الناس واهتدوا واتجهوا إلى الله وأخذوا بما أحل لهم وتركوا ما حرم عليهم، والتزموا منهجه سبحانه وتعالى في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والقيم، واستقاموا جميعا على ذلك، لاستحقوا أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان. ولا فائدة من جلوس الطالب على كرسي الدراسة ما دام قد نجح في الامتحان وأعلن اسمه في الفائزين. فلذلك كان لزاما أن يبقى هذا الصراع أبديا. وبين الله سبحانه وتعالى حكمته في هذا الصراع فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد اختار الله لدعوته وتبليغ رسالاته إلى أهل الأرض رسلا اجتباهم وفضلهم على غيرهم واصطنعهم على عينه وملأ بالإيمان قلوبهم، فآثروا طاعة الله وتبليغ رسالاته على مصالح أهل الدنيا وأهوائهم، وقدموا ذلك على كل ما سواه، فبذلوا أنفسهم وأوقاتهم لله جل جلاله، فهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقامت بهم الحجة لله، ففي كل قرن من الناس وفي كل أمة وكل بلد يبعث الله نبيا من الأنبياء لتقوم به الحجة على أهل زمانه وأمته ومكانه، حتى إذا علم الله نضج البشرية واكتمال حياتها وصنعتها وخلقتها ختم رسالاته إلى أهل الأرض بالدين الحنيف الذي هو الدين عند الله. فكل الأديان الأخرى إنما هي مؤقتة، وقد علم الله عدم صلاحها للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وختم رسالته إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة، ومنها هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل جلاله وحبله المتين وصراطه المستقيم. من تكلم به صدق، ومن نطق به صدق، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فختم الله به كتبه إلى أهل الأرض وخطابه لعباده، وأقام الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وجعل له أصحابا هم خيرة أهل الأرض، اختارهم الله له ووفقهم لاتباعه وسلك بهم طريقه وهداهم إلى منهجه. فرباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي المنزل إليه من السماء، فكانوا قرآنا يسير على وجه الأرض في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي تزكيتهم وفي جهادهم وطهارة قلوبهم. فبذلوا أرواحهم لله جل جلاله وقاموا بنصر الله، وضحوا بأنواع التضحية، وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس، فبايعوا الله جل جلاله واستبشروا ببيعتهم التي بايعهم بها، ورضوا بالخلف الذي هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلموا أن ذلك الخلف خير من الدنيا الفانية الزائلة التي ليس لها بقاء، ولو عمر فيها الإنسان وما عمر فإنه لا بد أن يزايلها ويفارقها، ولذلك رغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه، وربوا الذين اتبعوهم بإحسان على ذلك المنهج، ثم ربى أولئك من بعدهم، وهكذا في كل زمان وفي كل طور من أطوار هذه الأمة يبعث الله للأمة من يجدد لها أمر دينها، ويتناقل خيار هذه الأمة دينها وعلم رسولها صلى الله عليه وسلم، فيوصلونه إلى القلوب ويهدون به إلى منهج الله ويدلون به على الله وعلى طريقه، وهم أمناء الله على وحيه وخيرته من خلقه، فإن الله لم يكن ليأتمن على وحيه المفلسين، وإنما يختار له أهل الثقة عند الله جل جلاله، وهم ورثة الأنبياء والقائمون بأمر الله والداعون إلى منهجه. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم ووظائفهم، فقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم العدول عند الله زكاهم الله سبحانه وتعالى بأن ائتمنهم على وحيه وجعلهم خيرة أهل زمانهم، كما أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهم الذين فقههم الله في الدين. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبذلك علموا أن عليهم أن يسلكوا طريق الأنبياء، وأن يسهروا على هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على منهج الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يضحوا ويبذلوا على مقتضى بيعتهم مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يؤثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق، فبادروا إلى رضوان الله وتسابقوا في المضمار يحدوهم ما حكى الله عن نبيه موسى بن عمران عليه السلام عندما قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فهم يطلبون رضوان الله وقد جعلوه نصب أعينهم، وعلموا أنهم إذا أدركوه لا يضرهم ما فاتهم من أمر الدنيا، وأنهم إذا لم يدركوا رضوان الله لا ينفعهم ما أدركوا من أمر الدنيا، فآثروا رضا الله سبحانه وتعالى على كل الأشياء وكل الأمور، وأعطوا من راحة أبدانهم ومن أوقاتهم ومن أموالهم ومن سمعتهم وأعراضهم لله جل جلاله ما يستحقه دينه، ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يبذلون في سبيل ذلك. وهذه الدعوة وصف الله بها نفسه جل جلاله، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله بها عليه فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره الله بها فقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد أمره الله أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال تعالى فيما سمعتم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأخبر الله أنها أرض الأقوال وأحسنها عند الله، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبها تقوم الحجة لله، وبها يدل على طريقه ومنهجه، ولها هدفان: أحدهما متحقق لا محالة، لا يدعو أحد إلى الله بإخلاص إلا تحقق له الهدف الأول، والثاني عرضة للتحقق إذا شاء الله وأراد، وقد بينهما الله في قوله حكاية عن الذين ارتضاهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالهدف الأول المتحقق دائما هو معذرة إلى ربكم، هو الإعذار إلى الله بأن يفعل الإنسان ما أمره الله به، فإن الله أمرك بالدعوة إلى سبيله وأمرك بالسعي لهداية عباده إلى منهجه، فإذا بذلت جهدك في ذلك فقد أعذرت إلى الله، ولذلك قالوا معذرة إلى ربكم. والهدف الثاني لعلهم يتقون، فهي وسيلة لإقامة الحجة يهدي بها الله من شاء من عباده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية إلى سبيله مهمة شاقة، وهي دفع لعمل الشيطان وحزبه، فالشيطان يسعى للإغواء، والدعاة إلى منهج الله يسعون للهداية، والهداية ضد الغواية، فالشيطان قد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه صدقت على أكثر الناس، فقال ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وحزب الله في مقابل ذلك يسعى للهداية لنجاة الناس من النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فلذلك احتاج أهل كل بلد إلى أن يكون فيهم قائمون لله بالحجة، يدعون إلى منهج الله، ويعرفون وسائل الدعوة وآدابها وشروطها، فيعرفون أن وسائل الدعوة غير منحصرة، وهي بحسب الأزمنة والأمكنة، وقد ذكر الله منها 7 وسائل هي الأساس، وما سواها تكميل لها، فذكر 4 في آية و3 في آية، فقال في 4 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالوسيلة الأولى من وسائل الدعوة البصيرة، فمن لا يعرف طريق الحق لا يمكن أن يهدي إليه، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة إلى ما يدعو إليه، ولا بد أن يكون على بصيرة بمن يدعوه، ولا بد أن يكون على بصيرة بمستوى المدعوين حتى لا يأتيهم بما يشق عليه فهمه. حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. فإذا لا بد أن يكون الداعي على بصيرة، وهذه الوسيلة لا بد من تحققها. والوسيلة الثانية أنا ومن اتبعني، وهي أن هذه الدعوة جهد جماعي مشترك، فلا يمكن أن تقوم الحجة بعد الأنبياء بشخص واحد على الناس، بل كل شريحة من شرائح المجتمع وكل مستوى من مستوياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا بد أن يكون فيها من تقوم به الحجة. فالكبار إنما يدعوهم الكبار، والصغار يدعوهم الصغار، والطلاب يدعوهم الطلاب، والأساتذة يدعوهم الأساتذة، والتجار يدعوهم التجار، والنساء يدعوهم النساء، وهكذا. فكل شريحة تحتاج إلى من يفهمها ويستوعبها فيستطيع أن يدعوها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما سأله فقال من تابعك على هذا الأمر؟ قال رجل وامرأة وعبد وصبي. وليس المقصود أنه لم يؤمن به ذاك إلا 4 أشخاص، بل المقصود أن شرائح المجتمع جميعا قد دخلتها الدعوة، فأصبح فيها ممثلون لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقوم بهم الحجة على عباد الله. ومن هنا فإن قوله أنا ومن اتبعني دليل قاطع على أن من لم يشارك في هذه الدعوة بجهده على قدر استطاعته وطاقته لم يسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي. ومن زعم أنه من أتباعه ولم يدعو إلى سبيله فهو كاذب كذبه الله في كتابه. ثم بعد ذلك الوسيلة الثالثة هي قوله وسبحان الله. وسبحان الله هذه الوسيلة هي الربانية والاعتماد على الله والثناء عليه بما هو أهله وقصد وجهه الكريم بالأمر كله. فالله جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك لا بد من الاعتماد على الله، ولا بد من قصد وجهه الكريم، ولا بد من الإخلاص له في الدعوة، حتى لا يكون الإنسان يهدي الناس ويضل نفسه كالسراج الذي يحترق ليضيء لغيره. فمن لم يخلص الله ولم يستقم على منهج الله ولم يكن من الربانيين لا تنفع دعوته ولا تؤثر، لأنها لو نفعت لنفعته هو أولا قبل غيره. ولذلك لا بد أن لا يخالف الإنسان ما يدعو إليه، فإن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال فيما حكى الله عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي وهو من التابعين رحمه الله يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم ذكر الرابعة فقال وما أنا من المشركين، وهي التميز عن المدعوين. فإن الإنسان إذا كان يدعو إلى الشيء ثم يتركه أو يدعو إلى ترك أمر ثم يخالف إليه لا يمكن أن يستجاب له. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا رمي في النار فاندلق بطنه فاندلقت أقتابه فدار بها كما يدور الحمار بالرحى، فتأذى به أهل النار فقالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. والحجة القائمة على من يدعو الناس ويوجههم أكبر من الحجة القائمة على المدعوين، فلا بد أن يبدأ أولا بإقامة الحجة على نفسه وهدايتها واستقامتها. وقد جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وبالأخص بالأقربين والذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. والله يقول في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبدأ بالنفس ثم بالأقربين فقال قوا أنفسكم وأهليكم. ولذلك فإن الذي يهمل إصلاح نفسه أو إصلاح أهله وذويه لا ينتفع به الآخرون، لأنهم ينظرون إلى محيطه الخاص به فيرون مخالفته فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يكلم الناس في أمر جمع آل الخطاب فقال إني متقدم إلى الناس في هذا الأمر والذي يحلف به عمر لا يرمي إلي أن أحدكم وقع فيه إلا جعلته نكالا. فيبدأ بأهله أولا ويحذرهم مما سينهى عنه الناس، ويبين لهم أنه لا يقع فيه أحد منهم إلا جعله نكالا يشرد به من وراءه. أما الثلاث فهي المذكورة في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأولها أولاها قوله بالحكمة، والحكمة هي جعل الشيء في موضعه، جعل اللين في موضعه وجعل الشدة في موضعها. فليست الدعوة دائما لينا، وليست الدعوة دائما تواضعا، بل الدعوة تحتاج في كثير من المواقف والمشاهد إلى قوة وإلى قيام بالحق وإلى تضحية وبذل. ولا يمكن أن يكون القائم لله بالحق مختفيا يهرب من ظله ويخاف من كل الوقائع والنوازل ويخاف أن تدور عليه الدوائر، بل الذي باع نفسه لله يعلم أنه قد ربح في بيعه، وهو ينتظر أن يكون قتيلا في سبيل الله شهيدا على منهج الله، وأن يكون صادقا في بيعته، وأن يبذل نفسه في ذلك لله جل جلاله. لهذا لا تكون الحكمة إلا حسنة أبدا. فلم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، بل قال بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة هي الوسيلة الثانية من هذه الوسائل الثلاث، وهي ترقيق القلوب وتليينها وتوجيهها إلى الله، وتكون بالزجر وبالذكرى وبالترغيب والترهيب وببيان الأحكام. فالتحريم يسمى موعظة كما قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وذلك بتحريم الله للربا ووعظ الناس فيه. وكذلك التذكير بالموت والتذكير بالعرض على الله والوقوف بين يديه، والتذكير بالمحاسبة والمساءلة، وتذكير الناس بأن كل فرد منهم سيأتي يحمل طائره في عنقه، فيقال له في الملأ الأعلى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنهم جميعا سيعرضون على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأنهم سيوقفون عليه: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا فإن القرآن موعظة بذاته، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن من وظائفه الوعظ والجهاد، فإنه يجاهد به كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والموعظة تكون حسنة وتكون غير حسنة. فالموعظة الحسنة هي التي تناسب الوقت والزمان والمكان والشخص والحالة. فالموعظة في غير وقتها، في وقت التعب الشديد والنصب، أو في وقت الإقبال على النوم، أو في وقت انشغال الناس بأعمالهم، غير مناسبة. إنما تكون الموعظة حسنة عندما تجد من يصغي لها، وأن يكون الوقت مناسبا لذلك، وأن تكون بالأسلوب المناسب. فليس أسلوب الموعظة دائما متساويا، بل قد يكون الأسلوب في بعض الأحيان بالتذكير ورفع الصوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في خطبة الجمعة. فكان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. وفي مقابل ذلك قد تكون الموعظة خطابا مباشرا للشخص بنصيحته في السر وتنبيهه على خطئه وعرض التوبة عليه وتذكيره بالله. وقد تكون في العلن بأن يقال: ما بال أقوام يفعلون كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذلك بحسب انتشار الذنب وانحساره. فالذنب المنحسر المختص بصاحبه يناصح فيه صاحبه سرا، والذنب العلانية المشاع بين الناس المنقول عبر الشاشات ووسائل الإعلام لا بد أن يكون إنكاره على قدره، فإنكار المنكر على مستواه وعلى قدره. وقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعمل الكافة لا يدرأ إلا بعمل الكافة. ولذلك قال: والموعظة الحسنة. والوسيلة الثالثة منها قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهي المجادلة أي قراع الحجة بالحجة والرد على أصحاب الشبهات بالحجج التي تقتضي تحطيم ما هم عليه من الشبهة، وبيان أن الفهم الذي ارتكبوه أو أن القول الذي احتجوا به غير صحيح. وهذه المجادلة أيضا تكون حسنة وتكون غير حسنة، فلذلك قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالمجادلة التي هي أحسن، وذلك بأن لا يرفع الإنسان صوته ولا يغضب وهو يجادل، وأن يبدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه، وأن يسمع من خصمه وأن لا يعرض عنه. فهذه من آداب المجادلة. وقد قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهنا بدأ بالمتفق عليه: وإلهنا وإلهكم واحد، ثم بعد ذلك ذكر التميز: ونحن له مسلمون. وآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا من البداءة بتصديق ما لدى الخصم من الحق. فالخصم قد لا يكون كل قوله باطلا، قد يكون فيه بعض الحق، فاعترف له بما في قوله من الحق ثم بين له بطلان ما لديه من الباطل. فلذلك قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فهذا اعتراف بما لديهم من الحق، ثم بعد ذلك يبين لهم بطلان ما لديهم من الباطل. والمجادلة تقتضي أن يعترف الإنسان بالحق ممن صدر، وأن ينكر الباطل ممن صدر أيضا، وإذا تبين له خطأ نفسه في أمر يبادر إلى الرجوع عنه. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال الشيخ فضل باب العبيد الديماني رحمة الله عليه: ليس من أنكر الصواب بمخطئ، ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. فلذلك يرجع الإنسان إلى الحق ويكون رجاعا إليه أوابا إليه، ويرضى به ممن صدر، فلا ينكر الحق لأنه صدر من غير أهله، بل لا بد أن يقبل الحق مطلقا، فالحق قديم لا ينقضه شيء. وهذه الدعوة التي بينها الله سبحانه وتعالى لها شروط، فمن شروطها أن لا يطلب الإنسان عليها أجرا من الناس، فهي عبادة وقربة لله، والذي يريد عليها أي ثواب أو شكور أو ذكر أو اشتهار بين الناس لا يبارك في دعوته ولا يتقبلها الله جل جلاله. فإن الدعوة مثل الصلاة، إذا طلب الإنسان بها عرضا من أعراض الدنيا لا يتقبلها الله جل جلاله. ولذلك جميع أنبياء الله يقولون: ما وما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا. فجميع أنبياء الله لا يطلبون أجرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرجون بذلك جزاء ولا شكورا من أحد من الناس، وإنما يبغون بدعوتهم وجه الله جل جلاله ويتقربون إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وكذلك من شروطها أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، فلا بأس أن يدعو الإنسان إلى التوحيد لأنه يعرفه الجميع، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن إذا أتينا إلى التفصيل لا بد أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة مما يدعو إليه، والبينة ما كان مستندا إلى وحي منزل مما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابا محكما أو كان سنة صحيحة. فإذا اعتمد الإنسان على وحي من عند الله، من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يأوي إلى ركن شديد ويعتمد على برهان قاطع لا يستطيع أحد أن يصادمه. ومن لم يكن كذلك فإنه سرعان ما تتشعب به السبل وتنقطع به الطرق، لأنه ليس على ثبت ولا يستطيع أن يقيم حجة على ما في يده ولا ما يدعو الناس إليه. ودعوتنا التي وفقنا الله لها هي دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى منهج الله الذي جاء به من عنده. فنحن لا ندعو إلى أشخاص، ولا ندعو إلى أديولوجيات، ولا ندعو إلى أحزاب، وإنما ندعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، وهو محفوظ معصوم، هو في هذا الكتاب المنزل الذي تولى الله حفظه بنفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي السنة الثابتة المروية بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر من دعوتنا زعم أي أحد أنه يخالف آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مستعدون لأن نرمي به عرض الحائط. فبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحجة على كل مسلم، ولا بد أن يخضع لهما جميع المؤمنين، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيرة لأحد مع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل أمر من أمور هذه الدعوة إجمالا أو تفصيلا أخذنا به فإننا ننطلق من الثبت من الوحي المنزل كتابا وسنة، ونعلم أنه الحق البين، ونعلم أن الله يهدي إليه من يشاء ويعمي عنه من يشاء، وقد تثور حوله شبهة في بعض الأوقات فيخفى على بعض المميزين ثم بعد ذلك تزول الشبهة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذا تمنى معناه إذا تلا وقرأ القرآن، والتبني قراءة الوحي. ألقى الشيطان في أمنيته وذلك بالشبهة التي تلقى في الأمنية، والأمنية بالتشديد القراءة، وقراءة الجمهور بتشديد في أمنيته. وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهو قارئ المدينة الثانية بعد نافع بالتخفيف في أمنيته بالتخفيف، وأمنيته أي تلاوته وما يتلوه من الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فيلقي الشيطان الشبهات في قلوب بعض الناس، فحينئذ قد تكون الشبهة متعلقة بجهة الورود، وقد تكون متعلقة بجهة الدلالة، وقد تكون متعلقة بالداعي نفسه، فكل ذلك ممكن. فشبهة بني إسرائيل عندما أخرج الله لهم طالوت ملكا كانت غير متعلقة بالوحي، لا من حيث الورود ولا من حيث الدلالة، فإنهم لم ينكروا على نبيهم أنه أنزل عليه الوحي بتعيين طالوت، وإنما كانت الشبهة متعلقة بشخص الداعي، فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فلذلك تكون الشبهة متعلقة بجهة الورود، وتكون متعلقة بجهة الدلالة، وتكون متعلقة بالمبلغ الذي يتولى التبليغ. وهذه الدعوة كذلك لا بد أن نبين أن المنهج الوسطي المعتدل فيها الذي لا إفراط فيه ولا تفريط هو سواء السبيل، وهو الصراط الدنيوي الذي هو تمثيل للصراط الأخروي. فهذا الصراط الدنيوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم يفتن الناس عليه ويطرد الله عنه أقواما لا يرتضي خدمتهم للدين، فإن الله جعل عليه من العراقيل والعقبات ما يصد به الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، وقد تعهد بذلك فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلذلك يستند إلى العلم، ولا يمكن أن يتصدر للدعوة من لا يعلم ما يدعو إليه. فمن لم يتعب نفسه ويسهر ليله ونهاره ويقوم هواجره ولياليه في طلب العلم لا يمكن أن يحرز منه ما يدعو به الناس إلى منهج الله، فكيف يتصدر ويقول ها أم أدلكم على منهج الله وهو جاهل بمنهج الله أو لم يعرف منه إلا جهته فقط. من لم يتعب نفسه في ولوج منهج الله وسلوك هذا الطريق وتتبع ما ورد فيه كتابا وسنة وأقوال أهل العلم وإجماعهم لا يمكن أن يكون متصدرا لهداية الناس إلى منهج الله والدلالة على هذا السبيل. ثم بعد ذلك من تطرف في السبيل فسلك أحد شقيه وحفافيه فهو عرضة للدخول من تلك الأبواب المفتحة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في حفافيه أبوابا مفتحة وعلى الأبواب ستور وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالحفافان اللذان يحيطان بهذا الصراط السوي فيهما أبواب مفتحة. فالحفاف الأيمن هو جهة المبالغة والتطرف والزيادة وما لم يأذن به الله من منهجه، التشدد على عباد الله وأن تجعل نفسك حكما عليهم وأن تجعل نفسك متحكما في تكفير من شئت منهم وتفسيقه وتبديعه، أو أن تجعل نفسك حكما على رقابهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، هذا دخول من تلك الأبواب المفتحة التي في كل باب منها شيطان يدعو إليه يقول إلي إلي. ومثل ذلك في المقابل في الحفاف الأيسر الأبواب المفتحة هي أبواب الشهوات والشبهات، جهة التنازل والخنوع والمذلة والخروج من ربقة التكليف والفسق وأنواع المعاصي، كلها تلك الأبواب المفتحة ذات الشمال وهي جهة التفريط. فلا إفراط ولا تفريط في هذا المنهج السوي، وكل إفراط أو تفريط فيه في مقابله ضلال يضل به صاحبه، لأنه سيدخل من بنيات الطريق، والشيطان الذي في ذلك الباب يقول فإنك إن تدخله، أقصد وداع الله فوقه، يقول إنك إن تلجه لم تخرج منه. فهو يحذر من أصل دخوله، لأن الإنسان إذا دخل في بنيات الطريق فسيعتمد على خمس شبهات، هي شبهات المنافقين التي حالت بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. فهم ليسوا من الكفار، هم كانوا مع المؤمنين، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، هذه الشبهة الأولى، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه الدعوة كذلك لا بد أن يدرك أهلها وأصحابها أنها ليست طريقا معبدا بالورود، وليست من الأمور السهلة التي ينالها الإنسان ببساطة وراحة بال، وإنما هي تضحية ومجاهدة. وقد تعهد الله بامتحان السالكين لهذا الطريق، فقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذه الدعوة ميزانها الذي تعامل به الخلائق هو العدل، فهي منطلقة من العدل مع كل الناس. فلا يمكن أن يكون إنسان صاحب سابقة في الدعوة وتأثير فيها يتغاضى له عن أخطائه وتغتفر له كل سيئاته بسبب سابقته أو بسبب تأثيره أو مستواه أو علمه أو تضحيته السابقة، فإن معاصي الله سبحانه وتعالى لا تترك لأصحابها، بل لا بد أن يزجر عن معصيته وعن خطئه وأن يبين له ضرورة التوبة من ذلك والرجوع عنه. وكذلك في مقابل هذا يمكن أن يكون أحد أيا كان من المسرفين على أنفسهم غير مقبول في صفوف الدعاة وغير مقبول أن يلتحق بهذه الدعوة، فإن أتى القوم أخوه فتوني وقال يا قوم أتقبلوني تقبلوه صادقا أو كاذبا، فلا بد أن يكون الباب مفتوحا أمام كل مريد لله جل جلاله قاصد للرجوع إلى سبيله. فالرجل الذي قتل 99 نفسا لما جاء إلى أعلم أهل الأرض قال له هل لمن قتل 99 نفسا فيهم أعلم أهل الأرض من توبة؟ قال نعم، وما يحول بينك وبين أن تتوب إلى الله فيتوب إليك. فعلمه التوبة وذكر له أن قرية كذا وكذا فيها قوم يعبدون الله جل جلاله فليذهب إليهم فليكن معهم. فذهب حتى إذا كان في الطريق أتاه ملك الموت وقد توسط الطريق، فناء بصدره إلى القرية التي هي قرية التوبة ولم يعمل عملا صالحا، فاختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال ملائكة العذاب لم يعمل صالحا قط، وقال ملائكة الرحمة خرج تائبا. فأمر الله ملكا أن يأتيهم، فأمرهم أن يذرعوا إلى أي القريتين هو أقرب، فوجدوه إلى قرية التوبة أقرب بباع أو ذراع، فأخذه ملائكة الرحمة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فما من أحد من الناس قبل أن يغرغر أي أن يصل الموت إلى حلقه أو أن تطلع الشمس من مغربها إلا وله حظ في هذه الدعوة، وباب التوبة مفتوح أمامه وهو مرجوب على كل حال حتى يغرغر. لذلك كان لزاما على السالكين لهذا الطريق أن يعرفوا أن العدل هو الميزان، وأنه به قامت السماوات والأرض، وأنه هو الذي أمرنا الله به، فقد قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا العدل هو الذي يعامل به أهل الدعوة جميع الخلائق حكاما ومحكومين كبارا وصغارا موالين معادين، لا يعاملونهم إلا بالعدل جميعا. فهذا العدل يكون مع المسلمين ومع الكافرين، فالكافرون تقسمهم هذه الدعوة إلى قسمين، إلى معادين لهذا الدين يكيدون له ويتربصون بأهله، وهؤلاء هم الذين أمرنا الله بالغلظة عليهم ورد عدوانهم والوقوف في وجوههم، وإلى غير معادين وهم الذين لم يخرجونا من ديارنا ولم يؤلبوا علينا، وهؤلاء هم الذين لم ينهنا الله عنهم، فقد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهكذا في التعامل مع الحكام أيضا تنطلق هذه الدعوة من العدل، فإذا عدل الحاكم واجتهد في طلب الحق وأقامه فإن هذه الدعوة تؤيده وتدعو له وتناصره في حقه الذي هو عليه، وتدعو له بظهر الغيب وتؤلف عليه القلوب. وإذا طغى وبغى وتكبر فإن هذه الدعوة تعلم أن السلطان القاهر هو سلطان الله جل جلاله، وأن كل من عارض الله في حكمه فإن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولو كره المشركون. وبذلك تعامل الحكام هذه المعاملة، فتقول للمحسن أحسنت وتقول للمسيء أسأت، ولا يمكن أن يحول بينها وبين أن تقول للمسيء أسأت أنه ذو سلطان أو أنه ذو بغي وقهر وجبروت وطغيان، فهذه الأمور لا تزن لها الدعوة وزنا، لأنها تعلم أن الذي يستحق أن يخشى ويستحق أن يخاف هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي يقبض السماوات السبع والأراضين السبع بيمينه فيهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو وحده الذي يستحق أن يخشى ويخاف، يخاف لأنه الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك يعلم السالكون لطريق هذه الدعوة أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه ما من طاغ وباغ ولا ملك جبار إلا ويمكن أن يملأ الله قلبه من الإيمان بين الكاف والنون فيهديه الله إلى سبيله ويدله على طريقه ويقبل توبته إذا شاء. فإن الله خاطب الكافرين بعرض التوبة عليهم فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وخاطب المنافقين بعرض التوبة عليهم فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وخاطب المحاربين لله ورسوله والمؤمنين بعرض التوبة عليهم فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وخاطب الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالقذف، خاطبهم بالتوبة وعرضها عليهم فقال إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الإنسان، ولذلك فإن التعامل مع جميع الحكام هو على أساس هذا العدل، فمن عدل فعلى الرأس والعين. نحن لا نطلب كرسيا ولا ننازع أحدا في ملكه ولا سلطانه ولا ننازعه في دنياه ولا نريد منه مالا ولا جزاء ولا شكورا ولا ذكرا ولا مكانة، لكن نريد منه عدلا واستقامة وسلوكا لمنهج الله جل جلاله، فمن قام بذلك وفاء إليه فعلى الرأس والعين، ومن أعرض عن منهج الله فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه كما هو غني عمن سبقه من الخلائق من لدن آدم إلى وقتنا هذا وعمن يأتي بعدنا، فالله غني عن عباده أجمعين. وقد خاطبهم بذلك فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكذلك في التعامل مع أهل الدنيا والأغنياء والمترفين، فإن هذه الدعوة منهجها معهم العدل، تدعوهم إلى الالتزام بالحق والعدل، وأن لا يأخذ المال إلا من حله وأن لا يضعوه إلا في محله، فمن فعل منهم فأجره على الله، ومن خالف فحينئذ لا بد أن تقام عليه الحجة وأن يبين له أن ما هو عليه محاربة لله ورسوله. وقد بين الله ذلك في كتابه، فبين جزاء أهل الربا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا التعامل مع المجتمع كله، فإن هذه الدعوة تثمن ما فيه من الخير وتعلم أن الخير فيه أكثر من الشر، وأن الشر الوافد إليه إذا ترسخ ومضى عليه السنون سيعتبره الناس من تراثهم ومما أدركوا عليه آباءهم، ولذلك لا بد من إنكار المنكر قبل تجذره وقبل أن يموت عنه جيل من الناس، الجيل الذي شهد إطلاق النبتة الأولى من المنكر إذا لم ينكر في زمانه فمات عليه فالجيل الآخر سينظر إلى هذا المنكر على أنه تراث موروث عن الآباء والأجداد. وكانت هذه حجة أعداء الرسل ومكذبيهم، فما منهم أحد إلا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك في النظر إلى المذاهب والجماعات كلها فإن هذا المنهج كذلك هو العدل، فينظر إليهم على التعرف على ما لديهم من الحق وإقراره وإنكار ما لديهم من الباطل، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. فهذا هو المنهج السوي، أنكرت باطلها وبؤت بحقها، اعترفت بما فيها من الحق وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. فكذلك كل المذاهب نعلم أنها يؤخذ منها ويرد، وأن كل مجتهد له نصيب، فإذا أصاب الحق له أجران، وإذا أخطأه فله أجر باجتهاده، وإذا طلب الحق فهو غير آثم في خطئه الذي لم يرده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ومن هنا فنحن نعلم أن علم سلف هذه الأمة أقوى وأقرب إلى المنهج الصحيح من علم الخلف. ومع ذلك في كل خير فهذه الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وإنما يقوى المذهب بالدليل والحجة، فما كان أقوى حجة وبرهانا فهو الأقرب إلى الحق. وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: قارن الأمور وقايسها ثم انظر إلى أقربها إلى الله وأرضاها له فاعمد إليه. فلذلك ننظر بين المذاهب بالدليل، فما كان أقوى دليلا فعلى الرأس والعين. ومثل ذلك في الاجتهادات البشرية في أمور الدنيا، فما كان أرضى لله وأقرب لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به ورضينا به، وما كان أبعد من ذلك تركناه. وهكذا في التعامل مع المناهج والدراسات كلها، فإننا ننظر إليها بعين العدل، فما كان أقرب إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. ومن اعتدالنا ووسطيتنا المفروضة علينا أن نعلم أن أهل هذا الزمان لا يمكن أن نكلفهم ما لا يطيقون، ولا يمكن أن نطلب فيهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وبلالا وصهيبا وعمارا، وإنما هم أبناء زمانهم، فنطلب فيهم الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب. ونعلم أننا نحن كذلك سائرون في هذا الطريق، ولا ندري ما يحال بنا ولا بهم، ونحن جميعا نرجو ونخاف، فنحن بين الرجاء والخوف، ونعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فلذلك نعامل الناس على هذا الأساس، نرجو لكل أحد من المؤمنين ونخاف عليه، فمن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لا نشهد له بجنة ولا بنار من المؤمنين. ونرجو لهم أجمعين ونخاف عليهم ونترحم عليهم أجمعين ونصلي عليهم وندعو لهم أجمعين، ولا نفضل ولا نزكي أنفسنا على أحد منهم، ولا نحتكر هذا الدين دونهم ولا هذه الدعوة دونهم، بل نعلم أن ما هدانا الله له هو مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحتوي عليه ولا أن يأتي على كله. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان والأمصار، وكل حمل نصيبه من العلم وما معه فبثه في مصر الذي كان فيه. ولذلك كان جواب مالك رحمه الله للليث أن بين له أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وفيهم الإسوة والقدوة، وكل أخذ بما معه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلاف في الاجتهاد لا يفسد للود قضية، أن الخلاف في الاجتهاد لا يفسد للود قضية. وكذلك فإن دعوتنا أيضا لا تعد الناس بشيء في الدنيا، وإنما تعد من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز والنجاة من عذاب الله إذا مات على هذا الطريق واستقام عليه. ولا نعد الناس بأي منفعة دنيوية فليس هذا في أيدينا، ولا نوعد المخالفين بأي ضرر دنيوي فنحن ضعفاء ولا نقدر على ذلك، وإنما ندعوهم وندعو لهم، فندعوهم إلى منهج الله وندعو لهم أن يهديهم الله وأن يفتح للحق قلوبهم وأن يلهمهم الرشاد والصواب. فهذه دعوتنا وهذا هو المنهج الذي اختار الله لنا ووفقنا له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لقول الخير والعمل به، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وإجسادنا وإجسادكم من الصحة، وجوارحنا وجوارحكم من الطاعة، وأيدينا وأيديكم من الخير. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، فلا تردهم خائبين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، واهدنا إلى منهجك وسبيلك المستقيم. اللهم إنا نسألك أن تلزمنا طريق رسولك صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والصواب يا أرحم الراحمين. اللهم حقق مرادنا، وأصلح أولادنا، واقض حوائجنا كلها، واغفر ذنوبنا كلها، واستر عيوبنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ما أنت قاسمه بين عبادك من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل البال في أيدي أسقيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائك أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم. اللهم ادرأ كيدهم وشرهم عن المسلمين يا قوي يا متين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه وادخله في ردغة الخبال وسل عليه سيف الذل والوبال وارنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك واسحته بسوط عذاب من عندك تريح به منه المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بنغلاديش وفي بورما وفي طاجكستان. اللهم فرج همومهم أجمعين ونفس كروبهم ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين في كل مكان فرج همومهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عينه يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم أحينا سعدا وأمتنا شهدا. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليه فلا تفضحنا بين يديه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.